وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير. وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم. وقال لا تبرحوا فاصلة لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال لا تجيبون. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبون. فقال أفي القوم الخطاب؟ فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجاوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لن عزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري. طيب صحيح البخاري. ثلاثة ثمانية واحد سبعة اثنين ثمانية سبعة أربعة. أنا عندي هنا نسبة الفتح 4665. طيب هو مطلوب رقم الحديث. طيب حديث البخاري 4043. وفي الآية أن الله لا يخلف الميعاد وصدق وعده عز وجل. وفيها أن انتصار المسلمين في أول معركة أحد كان قويا وكاسحا وأنه قتل من كفار عدد. وفيها خطورة تنازع الجيش وقت الحرب وشؤم معصية الأمير ووجوب التزام المواقع التي حددها لأفراد الجيش. وفيها الحث على اجتماع الكلمة وخصوصا في المعارك. وفيها خطورة إرادة الدنيا وتأثير ذلك في الهزيمة وأنه يضعف الرأي والعمل. وفيها أن بعض المسلمين لم يستطع حبس نفسه عن إغراء الدنيا. وفيها أن المعصية تقلب النصر إلى هزيمة. وفيها أن النزاع والمعصية سبب الخذلان، وأن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة، كما في قوله تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون. وفيها أن الله يبتلي ليميز الصادق من المنافق وأهل الصبر من أهل الجزع. وفيها أن المؤمن قد يرتكب الكبيرة. وفيها بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بإدارة المعارك. وفيها الاجتهاد في سد الثغرة التي يمكن أن يأتي منها العدو. وفيها أن المؤمنين رأوا النصر بأعينهم. وفيها أن إغراءات الدنيا تحدث الانقسام في صفوف المؤمنين. وفيها أن الله عفى عن جميع المؤمنين الذين عصوا أو فروا من المعركة، وأنه لا يجوز التثريب ولا تعير أحد منهم بذلك. وفيها شدة الصحابة على أعداء الله كما حدث في أول معركة من إيقاعهم والقتل الشديد فيهم. وقد وصفهم الله بقوله، يعني ما شان الضمائر، وفيها شدة الصحابة على أعداء الله كما حدث في أول معركة من إيقاع القتل الشديد فيهم. وقد وصفهم الله بقول أشداء على الكفار. وفيها ضرر النية المختلطة. وفيها ستر العاصي لأنه خاطب الصحابة جميعا بمعصية بعضهم فقال: فشلتم، تنازعتم، عصيتم. وفيها الواجب على من أنعم الله عليه. وفيها أن الواجب على من أنعم الله عليه أعظم مما يجب على غيره. وفيها الاستفادة من المصيبة في أخذ الدروس والعبر والفوائد. وفيها تربية المؤمنين من خلال الأحداث التي تقع لهم. وفيها أن معصية بعض المسلمين تكون سببا لوقوع القتل فيهم، ولكن لا يلزم أن يكون المقتول مقصرا وأن يكون القتل عقوبة. فقد قتل عبد الله بن جبير أمير الرماة مع ثباته بسبب تولي أصحابه. وفيها أن الله يتفضل على المؤمنين حتى في المصيبة، وذلك بتكفير الذنوب والرحمة في الابتلاء وتطهير النفوس من المعايب، وأن يجعلها تذكرة لهم وآية وعبرة في المستقبل. وفيها أن الفضل لا يمنع العقوبة. وفيها التحذير البليغ من الاستهانة بالمعصية، فإن الصحابة قد أصابهم ما أصابهم على الرغم من أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله، ومع ذلك فما تركوا حتى أصابهم الغم، هذا الغم. فما بال بعض الفاسقين اليوم يرتكب ما يرتكب ثم يظن أن الله سيستره ويخليه ويتركه. ويعفو عنه ولا يعاقب. هذا كان فوائد درس فوائد النهاية السابقة. وكان باقي عندنا شيء من الأحاديث التي ذكرها ابن كثير رحمه الله. وصلنا إلى حديث مقتل والد حذيفة. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون. ما يكون سلام. طيب اقرأ يا أخي من عندك. من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله في تكملة قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه. في تكملة تفسير قوله، أنا قلت في تكملة قوله يصير القرآن. قال المؤلف رحمه الله في تكملة تفسير قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الآية. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس، أي عباد الله، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. يعني من ما احتجزوا، يعني ما انفض الاشتباك بينهم، أن الصحابة دخل بعضهم في بعض من هول من الموقف من الاضطراب الذي حصل، اجتلد بعضهم مع بعض، ما عاد الواحد يدري من وين هذا اللي أمامه، هذا يعني من إخوانه ولا من أعدائه. يعني ارجعوا إلى، انتبهوا إلى الخلف، إلى انتبهوا من وراء. فرجعت أولاه فاشتلت هي وأخراه، يعني كأنه الآن يقول: انتبهوا من اللي جاءكم من خلف. وهم قد رأوا الآن ما فعل هؤلاء بالرماة والغارة عليه، فما عاد يدروا الآن العدو يأتي من من هو الذي، فقال: ارجع وراء، انتبه. فإذا اللي وراء إخوانهم فاجتلدوا معه. نعم. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. يعني بقي في خير نتيجة العفو الذي عفى به عن إخوانه، لأنه يعني في مثل هذه الحال لما يموت مسلم في اضطراب، ولا مثل في يموت مثلا في الزحام، مثل لو مات مسلم في زحام الحج أو في الجمرات، الحين ما يقال فلان اللي قتله وفلان اللي قتله، لأن كلهم دخلوا في بعض، الآن لا يدرى من الذي قتله، كلهم ضغطوا، كلهم تضاغطوا، كلهم فديته على بيت المال، الآن هؤلاء الصحابة اشتبكوا مع بعضهم، ما عاد يدري الواحد من هذا الخلط اللي صار، من الذي أمامه، هو عدو ولا هو مسلم ولا كافر، نتيجة هذا ضرب بعضهم في بعض، منها أن والد حذيفة قتل في الوسط، في وسط هذا الاشتباك. طبعا هذا نادر، يعني حصل مع الصحابة نادر، لكن يعني حصل، هذا مثال. أما مع يعني كثير من الجبناء في العصر الحاضر يقولون: قتل بالنيران الصديقة، بالنيران الصديقة، وش يعني من الخوف والرعب اللي يطلق على أمامه يظن عدوا، فيقولون وهو من نفس الجيش، فيقولون: قتل بالنيران الصديقة. على أي حال، من كان هكذا فديته على بيت المال. عموما لما قتل حذيفة يعني بين المسلمين، بين المسلمين المضطربين الفزعين، قال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم. فهو استغفر لإخوانه المسلمين. قال عروة والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. طبعا عروة ابن الزبير الراوي الذي يروي عن عائشة ويروي أيضا هنا عن يروي عن عائشة. فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله. فهو روى القصة عن عائشة وفيها قول حذيفة يغفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. فكأن الله عوضه عن قتل أبيه وعن عفوه عن إخوانه بخير في حياته حتى لقي الله عز وجل. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير بن العوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل. طبعا ما زل والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند. خدم جمع خدمة، والخدمة هي الخلخال. الخدم جمع خدمة والخدمة هي الخلخال. فيقول والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها، طبعا كانوا من مشركات مع جيش قريش. ففي أول المعركة يقول الزبير والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب. هوارب هاربة هاربات هوارب طبعا هذا جمع تكسير. نعم. ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا. ومالت الرماة إلى العسكر الحين يعني الجيش لما ينزل في ساحة المعركة ماذا يفعل؟ ينزلون المتاع ويضعونها على الأرض مثلا. هذا المتاع فيه أموالهم وآنيتهم ولباسهم وأسلحة احتياطية، يعني متاع على والزاد الذي جاءوا به من طعام وشراب وغيره، ثم ينزلون ثم يقاتلون يعني على فرس ولا على، المهم أنه يقاتل. لكن المتاع وضعوه جانبا. هذا المكان الذي ينزلون فيه المتاع ينامون فيه المعركة أو يحتاجون إلى المبيت به قبل المعركة أو بعد المعركة، فهذا يسمونه العسكر. يقول لما حصلت الهزيمة للكفار في أول المعركة قال مالت الرماة إلى العسكر، تركوا أماكنهم ونزلوا إلى العسكر مكان متاع المشركين. طيب حين كشفنا القوم عنه يعني كشفنا الكفار وأجليناهم عنه فانهزموا يريدون النهب. الرماة يريدون نهب عسكر المشركين وأخذ المتاع الذي فيه والأخذ، يريدون النهب وخلوا ظهورنا. انكشفنا من الخلف صرنا مكشوفين، كنا من قبل لما بدأنا المعركة ظهورنا محمية بهؤلاء الرماة فوق هذا الجبيل الصغير، ظهورنا محمية. لما هؤلاء رأوا المشركين انهزموا خلاص نزلوا تركوا ظهورنا ونزلوا ينهبون العسكر. وخلوا ظهورنا للخيل، يعني لخيل المشركين، فأتتنا من أدبارنا من الخلف. وهذه هي المفاجأة التي أربكت الصحابة رضوان الله عليهم، لأن طبعا الجيش كيف كان يعني يواجه الجيش؟ كان يصف صفوفا، يعني القائد يصف جيشه صفوفا بعضها خلف بعض، فلما يجي شيء من وراهم خلاص يربك كل شيء، يعني الأول والثاني والكل خلاص ما واللي في الأول، يعني اللي لما يكتسح الجيش اللي جاء من خلف من أمامه خلاص يعني كيف يستدير؟ ما يستدير. واللي من وراء واللي من الأمام يشوف يسمع من وراء الضجة والقتل فيلتفت فلذلك دخل المسلمون في بعض، لأنه صار في شيء من الخلف، دخلوا تجتلدوا وصار بعضهم يقتلوا بعضهم. نعم. وخلوا ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارنا، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. طيب، هذا الآن يقول قال محمد إسحاق حدثنا يحيى بن عباد إلى آخره. طيب إيش في عندكم تعليق على هذا؟ وصرخ صارخ ألا إن محمد قد قتل، في لفظ ابن أبي في رواية ابن أبي حاتم، في رواية ابن أبي حاتم وصاح الشيطان يوم قتل محمد، وصاح الشيطان يوم أحد، يعني قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث الذي هو من رواية ابن إسحاق قد رواه أيضا كما قلنا ابن أبي حاتم، لكن عن عبد الرحمن بن عوف. وقال محقق بن أبي حاتم إسناده حسن. إذا نحن الآن يعني ممكن ننقل بعد رواية البخاري، ننقل رواية محمد بن إسحاق بعد ما قلنا وعن البراء قال كذا، بعد قلنا رواه البخاري 4.43 نقول وعن الزبير بن العوام طيب نكتب وروى محمد بن إسحاق بإسناده إلى الزبير بن العوام قال ثم ننقل الحديث ونقول بعده رواه ابن طيب ابن هشام في السيرة النبوية 3/38 وإسناده صحيح رجاله ثقات. ونكتب بعد وفي رواية لابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن عوف وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال طيب تفسير ابن أبي حاتم 2/513 وقال المحقق إسناده حسن. طيب أكمل. قال محمد بن إسحاق فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. إيش يعني لاثوا به؟ لاثوا به يعني التفوا حوله لما رفعت اللواء. اللواء طبعا سقط لما انهزم المشركون. اللواء سقط فبقي ساقطا مدة حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. نعم. وقال السدي عن عبد خير قال قال عبد الله بن مسعود ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة رواهن ابن مردويه في تفسيره. يعني روى هذه الطرق ومن مردويه تفسيره. طبعا ننقل أيضا حديث المسعود نقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ونذكر هذا اللي ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا ما نزل يوم أحد منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. بعد ما نذكر هذا نقول وقد أخرجه الطبري 4/130 والطبراني في الأوسط ورقم 1421 وحسن إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 4/219. وقال الهيثمي رجال الطبراني ثقات مجمع الزوائد 6/327 بهذه المناسبة يوجد في مسند أحمد الحديث هذا حديث المسعود من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود. وسبق سأل أحد الإخوة وقال في الأسئلة رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب إيش حكمها؟ طيب فالجواب مسبقا وعدنا أن نبحث هذه المسألة للفائدة. رواية عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب وما هو المشكلة في الموضوع؟ أن عطاء بن السائب رحمه الله وأكرم مثواه قد اختلط في آخر عمره. فالآن في رواة رووا عنه أحاديث قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ لأنه إذا جاءتنا رواية عن راوي اختلط إيش قيمة هذه الرواية؟ إذا الراوي أصابه نوع من يعني تغير العقل نتيجة كبر السن خلاص ممكن يدخل من حديث لحديث يسقط كلمات يجيب كلمات من عنده يعني ممكن يصير فيها مش طبعا هنا مشكلة يعني قضية. فالآن الاختلاط إذا صار في راوي أصلا ثقة هذا هو الإشكال إنه راوي أصلا ثقة يعني مروياته معتمدة ولما يختلط يستمر الأخذ عنه والرواية فيجي طلاب متحمسين ما يبغى يفوت الشيخ يعني له منزلة كبيرة الشيخ لكن الله ابتلاه بهذا الاختلاط يعني هذا ما هو ليس يعني ضرر ليس عيبا في الشخص هذا قدر من الله ابتلاء. فيجي طلاب مثلا سيرون عن الشيخ وإذا ما أدرك الشيخ إلا متأخر يمكن يعني أيضا يروي. هنا العلماء لهم أبحاث طويلة في هذا الموضوع لتنقية السنة مما لحق أو علق أو دخل فيها مما ليس منها. فألفوا في موضوعها في هذا الموضوع تحديدا مثل كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات. فالراوي الضعيف اختلط وأصلا ضعيف يعني مسألة واضحة لكن المسألة الشائكة لما يكون في راوي ثقة يؤخذ منه الحديث ثم ويروي عنه ناس ثم يختلط فيروي يستمر بعضهم في الرواية عنه. طب الآن مش مشكلة الآن ايش نسوي؟ فأما بالنسبة للاختلاط فهو أن يسوء حفظ الراوي إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو فقده كتبه أو غير ذلك من الأسباب. يسوء حفظ الراوي إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو فقده كتبه أو غير ذلك من الأسباب. ما حكم الراوي المختلط؟ تقبل رواية من روى عنه قبل الاختلاط ولا تقبل رواية من روى عنه بعد الاختلاط. فإذا هناك محدثون احتاطوا فإذا جاء إلى شيخ فيروي عن شيخ ثقة فإذا اختلط الشيخ توقف في الرواية عنه خلاص توقف الرواية عنه. وترى هذا من باب الإحسان إلى الشيخ. ليش؟ لأنه معنى ذلك أن أحاديثه عن الشيخ تمشي، لكن لو كمل يروي عنه، استمر يروي عنه بعد الاختلاط وقال الشيخ والوفاء للشيخ، يكون ضيع الشيخ، لأنه خلاص الآن الروايات الآن هذه التي رواها عن الشيخ ما عاد يتميز إيش اللي روى عنه قبل وإيش اللي روى عنه بعد، مشكلة. فيكون في الحقيقة ضر الشيخ ما نفعه. وكان بعض المحدثين الذين أصابهم الاختلاط من إحسان أولادهم إليهم أنهم يحبسونه عن التحديث ويمنعون الناس الطلب من الرواية عنه. ليش؟ يفكروا مستقبل أبيهم، أنه صح الآن نمنع الرواة عنه قد يغضب، ومع كبر السن يعني والرواة يغضبون، لكن نقول ولو نحفظ رواية أبينا ولا نعرضها للإسقاط. إذن حكم الراوي المختلط ما هو؟ أن من روى عنه قبل الاختلاط فروايته عنه مقبولة، الراوي الثقة اللي اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته عنه غير مقبولة. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وحي، يعني ستبنى عليه أحكام ويتعبد بتعلمه وحفظه، ما بيقول بعدين يطلع هذا مو حديث، كيف يكون هذا كرم؟ مصيبة. فمن الرواة المختلطين عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، هذا الذي نحن بصدده، تعرضنا في الدرس الماضي لذكر اسمه، وها هو مرة أخرى في إسناد الإمام أحمد يرد اسمه أيضا. الراوي هذا رحمه الله كان رجلا جليلا، لكن ابتلاه الله في آخر عمره بالاختلاط، ساء حفظه، تغير. فممن سمع منه قبل الاختلاط أئمة، يعني أئمة جبال، يعني كبار، يعني اللي أخذوا عن عطاء مثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، هؤلاء أئمة كبار، هذا أخذوا عن عطاء، لكن أخذوا عنه قبل الاختلاط، فروايتهم عنه مقبولة ماشية صحيحة مستقيمة. طيب، وأما حماد بن سلمة، يعني غير شعبة وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وحماد بن زيد، حماد بن سلمة رحمه الله، حماد بن سلمة اختلف العلماء هل سمع من عطاء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فذهب بعض العلماء إلى أنه سمع منه قبل وبعد، قبل وبعد، وهذا قول يحيى بن سعيد القطان العقيلي. وذهب آخرون إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط يعني فقط، وهذا قول ابن معين وأبي داود والطحاوي وابن الجارود وحمزة الكناني وغيره، ونقله العراقي عن الجمهور، حافظ العراقي نقل أن حماد بن سلمة روى عنه قبل فقط عن جمهور المحدثين. وقد اختار هذا القول الحافظ بن حجر في الفتح وتغليق التعليق والتلخيص الحبير، فإنه روى عنه قبل، واختاره الشيخ أحمد شاكر أيضا اختار هذا الرأي أن حماد روى عنه قبل. وأما في تهذيب التهذيب ابن حجر إيش قال؟ قال فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن رواية سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه يعني عن عطاء صحيح أو صحيحة، رواية هؤلاء عن عطاء ابن السائب صحيح. ومن عداهم يتوقف فيه، يعني من عدا هؤلاء من الرواة عن عطاء نتوقف فيه، لما ما ندري روى عن قبل ولا بعد ولا الاثنين ولا كيف أظن. يقول قاعدة، إذا جاءك حديث عطاء بن السائب من طريق يعني تلميذ عطاء في السند شعبة أو سفيان الثوري أو زهير أو زائدة أو حماد بن زيد أو أيوب، فحديثهم عنه صحيح. قال: ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم. قبل ولا بعد؟ ابن حجر يقول: والظاهر أنه سمع منه مرتين. هذه عبارة يعني مشكلة، لأن تبين يعني ترجيح ابن حجر. قال: مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه، والله أعلم. الحجر الآن يعني ذكر أنه في رواية من أخي كذا وكذا. بالنسبة للمعاصرين قلنا أحمد شاكر اختار أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل. بالنسبة للألباني الذي مشى عليه في المصنفات أنه لا يقبل رواية حماد عن عطاء بأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز حديثه، فكأنه يعني يأخذ بكلام الحجر الأخير هذا أن حماد سمع من عطاء مرتين قبل وبعد. اللي سيعتمد رواية عطاء له سلف، حماد عن عطاء له سلف، لأن جمهور المحدثين يقولون باعتماد رواية حماد بن سلمة عن عطاء، والذي سيمتنع له سلف أيضا من العلماء المحدثين في أن يعني عطاء أيضا أخذ بعض، حماد أخذ من عطاء بعد الاختلاط. فهذه مسألة. طبعا في مسائل يعني في الحديث شائكة، يعني شائكة تفضل كبار المحدثين والطلاب تبع للعلماء الكبار. فنحن الآن نمر بالمسألة نشوف يعني هذه ما احنا لا يمكن مثلنا يحسم قضايا مثل هذه، قضايا كبيرة. احيانا بس طالب العلم يعني نحن نقرأ ماذا قال العلماء وآراءهم وناخذ فكرة عن الموضوع، ولا في النهاية أنت إذا جاءك إسناد فيه حماد عن عطاء، حماد بن سلمة عن عطاء، فتقلب يعني إماما من الأئمة الكبار في قبوله أو رده. طيب طبعا الآن انتهينا من قراءة تفسير الآية. ثم صرفكم عنه ليبتليكم، وبعدها في إذ تصعدون. طيب ماشي أكمل إذن. وقال البخاري ولا نعم، قال ابن إسحاق قبلها وعفوا، وقوله ثم صرفكم عنهم، وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن إسحاق: حدثني القاسم ابن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي ابن النجار، قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك. شوف هذا، شوف الإسناد هذا. قال ابن إسحاق: حدثني قاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار، قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس إلى عمر الخطاب. ها هنا إرسال يعني أو انقطاع بين عدي بن النجار وبين إيش يعني إيش عدي بن النجار، ما شهد معركة أحد حتى يقول انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر وطلحة بن عبيد الله في رجال ألقوا أيديهم قال ما يخليكم ما حضر. طيب روى عن من إذن؟ ومن هو أحد بني الآن قاسم بن عبد الرحمن الرافع أحد بني عدي بن النجار روى عن من؟ ما ندري. نعم. قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقال ما يخليكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقال البخاري حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس. طيب ليرين الله ما أجد. ما أجد أجد في الأمر إذا بالغ فيه اجتهد اجتهد في الأمر بالغ فيه يقال أجد يجد. طيب والمعنى سيرى الله ما سأبلي فيه من شدة القتال. إذا هو قال بعد هو لما فاته بدر تحسر بعد بدر وغاب لسبب يعني أو عذر قال غبت عن أول قتال أول قتال أول معركة النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا المدينة ونصرناه ثم لما تجد معركة ما إذا جاءت المعركة القادمة ليرين الله ما أجد سيرى ربي كيف راح أكون في القتال كيف سأجتهد في القتال وسأشتد وأجد أو ما أجد. نعم. فلقى يوم أحد فهزم الناس فقال مين الناس يعني أيوة المقصود بالناس المسلمين هزم الناس يعني المسلمون. نعم. فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد ابن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامة وبه بضع وثمانون من طعنة وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري. وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. وقال البخاري أيضا حدثنا عبدان حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت عن عثمان بن موهب بفتح الهاء قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال سل. قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أنشدك؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت طبعا النشدان في رفع صوت. ليش نهى عن النشدان الضالة؟ نعم. فقال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. فقال ابن عمر، يعني هذا كان في نفسه شيء على عثمان، فجاي بس هو يثبت، يعني لأن نعرف أن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه ثار الثوار بفعل عبد الله بن سبأ وغيره، وألب الناس وتألبوا كذا، وعثمان فيه وعثمان فيه وعثمان ولي أقاربه وعثمان كذا، فصار فيه في النفس أشياء في نفوس بعض الناس من الغوغاء وهؤلاء السائرون ما فيها نتيجة تأليب، يعني عبد الله بن سبأ ومن معه من الذين يدعون أفضلية علي وأحقية علي وتقديم علي على عثمان، يعني فبدأوا في الطعن على من؟ على عثمان. هي مؤامرة على إتحاد مدة لأهل الإسلام. من النتائج طبعا أنه تسربت لبعض الناس أفكار في شبهات حول عثمان رضي الله عنه. فجاء واحد، جاء رجل حج البيت حتى رأى ناس من قريش ومعهم بن عمر، جاء قال أنا سائلك على سكر، أشوف أنه هذا يعني عنده أسئلة يعني في الحج والمناسك ولا في إيش، أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. يعني ما هو ابن عمر ما راح ينكر الحقائق يعني. طيب. فقال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. يعني غاب عن أحد صح، وبيعة الرضوان ما شهدها صح، فر يوم أحد تغيب عن بدر وما بايع في بيعة الرضوان، تغيب عن بدر وفر في أحد وما بايع بيعة الرضوان، فكانوا جاي يشوف الشبهة كيف تركب، كانوا يقولوا يعني ايش باقي، ايش باقي لعثمان؟ خلاص ايش باقي؟ باقي من عثمان المهاجرين، الشغل اللي في مكة هذا كله، يعني في مكة الدعوة اللي في مكة هذه كلها ما لها قيمة، نفقات عثمان وصدقات عثمان تجهيز عثمان الجيوش كله هذا ما له. طيب بقية المواقف اللي عثمان شهدها رضي الله عنه، طيب بدر كان مشغول بتمريض بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأصلا ما كان خروج إلزامي ولا كان خلاص، اللي حاضر اللي جاهز يطلع، أحد مشغول بزوجته مريضة ستموت ما طرح، وفي يوم الحديبية عثمان يغامر بنفسه، الحين من اللي يعني هو لابد من رسالة واحد لقريش يتفاهم معه، طيب واللي راح يروح لقريش فيه احتمال يقتل صح ولا لا؟ فيه احتمال يقتل، عثمان رضي الله عنه تجرأ وراح مكلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وراح وفي احتمال أن يقتل، هذا إيش اسمه؟ هذا ما هو تضحية؟ طيب وبعدين أشيع أن عثمان قد قتل فعلا وصارت بيعة الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن عثمان تفوت البيعة، راح ضرب بكفه على كف الأثر قال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان، كانوا ايش ارسلوا ما شهد بيعه الرضوان لانه كان في موقف خطير، راح مكه داخل وسط المشركين وهذول ما يرحموا، لكن هذه نتيجه اثاره الشبهات على الصحابه، اثاره الشبهات على الصحابه. وحتى يوم أحد هو عثمان فر لوحده لوحده يعني من غير كل الناس أصلا كم واحد اللي بقي ثبت في أحد كم واحد بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام طيب الشيء اللي صار في أحد ما هو قليل ناس دخلوا في بعض يقتل بعضهم بعضا مسلمين يقتل بعضهم بعضا صار فرار انسحاب نعم أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وأن تغيبه عن بدر وهذا الظاهر اللي يسأل بعد ما عنده فقه قال أنشدك بحرمة هذا البيت يعني حتى السؤال يقول أسألك بحرمة الكعبة يعني إيش هذا السؤال نعم وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله كان تحته كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما لأن معطوفة على أجر نعم وسهم معطوفة على أجر وأجر اسم إن نعم منصوب أحسن وكلها منصوبة الثنتين نعم وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك ثم رواه البخاري من وجه آخر على أبي عوانة عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن نوهب جميل هل ترون أن نذكر قصة والد قصة عم أنس باعتبار أن بالكثير ذكران في هذا المكان أو في هذا الموضع طبعا لو صحت القصة اللي قبلها هي قصة مشهورة القصة المشهورة أقصد هي موتوا على ما مات عليه قوموا فموتوا على ما مات عليه لكن رواية البخاري ساقها من كثير هنا في هذه الآية قال نحن نستفيد ترى وفقه العلماء أن هذا الحديث يجي في أي آية هذا موضوع الحديث هذا يناسب له علاقة به من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه لأن الآية ترى هذه الآية يعني تذكر هزيمة المسلمين وأسباب الهزيمة وأن الله عفى عنهم ترى المسلمين كان في أحد الوقع المفاجئ عليهم كبير جدا جدا يعني تتخيل مثلا الآن في معركة سابقة وهي معركة بدر كان فيها نصر مؤزر والناس طالعين في أحد، يعني اللي ما قاتل في بدر يبغى يقاتل في أحد يعني خلاص، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني خلاص هم متوقعين إيش؟ أن الله ينصر، وعندهم وعود، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، وفيها يعني وعود وخمسة آلاف الملائكة، وتبدأ المعركة وكل شيء تمام ماشي على حسب يعني التوقعات، يعني هذول المؤمنين وخرجوا ويريدون نصرة الله ورسوله، وبدأت المعركة وتعبئة للجيش والمشركون يفرون، وهزيمة المشركين حقيقية ما هي هزيمة وهمية، ما هو انسحاب تكتيكي، ما هي خدعة حربية، لا هزيمة حقيقية، وقتل من المشركين كذا وسقطت الراية وولت النساء هوارب. في ظل هذه الظروف كلها يعني يغتنم خالد بذكائه بالوليد رضي الله عنه ثغرة الرماة لما لاحظها، ويأخذ بعض من بقي من المشركين وكذا، فيروح من وراء الجبل ويجي يفاجئ الرماة من يفاجئ الجيش من الخلف ويقع فيه، ايش راح يكون؟ وخلص والمسلمون الآن على أن المعركة انتهت، وولى المشركون هربوا وراحوا خلاص، الآن يعني التفكير الآن في الغنائم والتفكير في خلاص تمام، فالمفاجأة كاملة كاملة من يعني ما هي وثقيلة، ويعني وأدت إلى خلاص إيش الجيش المسلمين تفكك تفككا، يعني ضرب بعضهم في بعض وانهزموا وطلعوا، وأشيع أن محمدا قد قتل، يعني في الانقلاب اللي حصل انقلاب الموازين هذا كم أخذ من الوقت؟ وقتا يسيرا، فتصور أن واحد الناس الآن يعني عايشين على انتصار غزوة بدر وطالعين في أحد ويمنون أنفسهم ويلا وكذا ومعهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام والموعودين بالملائكة وينتظرون الملائكة وبدأت المعركة وفعلا انهزم الكفار وقتل كذا وكذا منهم كذا واحد كذا 18 واحد من الكفار وولت النساء هوارب وبدأ الناس أخذ الغنيمة وعلى أن خلاص المعركة انفضت، الآن باقي الفرح بالنصر والرجوع للمدينة وقسمة الغنائم، وإذ بكل هذا يتغير كله في فترة في مدة يسيرة جدا، يعني جد يسيرة جدا، كل هذا يتغير وينقلب كله رأسا على عقب، ولا ويشاع أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل خلاص، يعني إيش بقي؟ خلاص يعني انتهى، يعني قضي على الإسلام خلاص، وينه؟ ما هو موجود، ما ما ما, ما يرون هناك، واللي مسعل هزم واللي قتل واللي جرح واللي سق واللي يضرب في الثاني واللي يعني طيب، هذه العملية بلا شك أنها يعني مفاجأة كبيرة جدا على الصحابة، جدا مفاجأة كاملة، ولذلك ما هو غريب أن يمر يعني أنس رضي الله عنه يقول مر على فلان وعلى فلان رجال مهاجرين وأنصار قد ألقوا بأيديهم، يعني خلاص يعني إيش يقول؟ إيش من المفاجأة الواحد يتحير من هول هذا الواحد يمسح يخف. أنس بن عبد رضي الله عنه استجمع نفسه، قال طيب قوموا على ما مات عليه، يعني كمل وتقدم بسيفه، تقدم يعني ما يرى أمامه، ما يرى العدو شيئا، وما هو متقدم مع جيش الآن، تقدم وحده، هو تقدم وحده الاستخدام القائمة هذه البنات هو بأن شاب شم الريحة كرام الله شم ريحة من المفوض إيمانها والله الظاهر أنه شم الريحة حقيقة يعني ريح الجنة فعلا وصل إليه والله على كل شيء قدير يعني الله قادر أن يوصل ريح الجنة لواحد في الدنيا ما دام أنه مخلوقة فالله لا يعجز أن تمر عبر السماوات وتجي إلى أنف أنس بن النضر مش مشكلة هذه ما اللي ما يفقد اللي ما يفقد يعني الرغبة في العمل والحماس للجهاد في هذا الظرف هذا يدل على صدق إيمانه يعني لما قال ليرين الله ما أصنع أو ما أجد أو ما كانت كلمة كذا يعني في ناس يقول والله لو صار دينا راح يشوف أنا كيف أسوي فيهم هو كان جعجع لكن مثل ما أنت قلت يعني أن الذي يستجمع أمره ويواصل القتال والقتال يعني بشراسة في الأعداء لأن الآن في النهاية اللي يوجد في جسده 80 أكثر من 80 ضربة وطعنة ورمية طيب وما عرف ما يعني ما عرفته إلا أخته ببنانه معناه ما في معالم وجه يعني ما في معالم وجه ولا شيء ما بقي شيء ما في إلا طرف الأصبع فهذا يعني معناه استمر في القتال يعني الحين حن الواحد فينا جاته طعنة كيف يسوي خلاص يسكت طعنة هذا فيه 80 طعنة يعني كيف واحد كيف عنده واحد قدرة يستمر يقاتل ويعني معناه استمر حتى أول طعنة وثاني ضربة وثالث رمية ورابع خمسة أو عشرة وعشرين يعني هذا معناه العزيمة اللي عنده العزيمة القوة اللي عنده هذه اللي درجة إنه يستمر بالرغم من الضرب يضرب فيه ويضرب فيهم مستمر حتى خلاص يعني ما عاد باقي شيء ما في جسد خلاص قاتل وهم أصلا مثلوا في القتلة وهذا من أكيد من مما فعله بهم يعني متوقعنا له نصيب من التنفيذ أكيد لما شاء يشوفوا واحد الكفار يعني يفعل بهم الأفاعيل فبعدين بداها شوف فهزم الناس يعني المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء وأبرأ إليك ما جاء به المسلمون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ قال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون واحد وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان واحد يعمل كان يعمل وهو يعني خلاص وضع الجنة نصب عينيه تفكيره في الجنة مستولية عليه تماما ولذلك خلاص ما يهم الآن لا يهم وكرامة من الله لأنس بن النضر أنه جعله يستنشق رائحة الجنة فهو لما قال إني أجد ريح الجنة ما يعني كانت وهم تهيأ له لا وهذا من أسباب ثباته انه فعلا شام ريح الجنه هذا واحد شام ريح الجنه يعني ما لا هذا من اسباب الاقدام والاستمرار في الضرب في ضرب العدو انه راجع واحد يروح يعني هو شم رائحه الجنه فسيذهب اليها يريد ان يذهب اليها يعني طيب إذا الآن كذا انتهينا من تفسير الآية. طيب فإذا ممكن نكتب هذا أيضا في يعني رواية أنس بن النضر في تفسير الآية. يقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن النضر خلص في الأخير نقول رواه البخاري حديث 4048 طيب طبعا هذه قصة واحدة تؤخذ منها دروس عبر لكن نحن الآن يعني نتكلم تفسير الآية مباشرة الحديث تبع للآية. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلة الرحم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الرحم كما قلنا سابقا تطلق على الأقارب. أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه. وعليكم السلام. ومن بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا وسواء كان ذا محرم أم لا. طبعا المحارم لا شك المحارم يعني ألصق بالإنسان من جهة القرابة والرحم. المحارم ألصق لكن لا يشترط فقط المحارم. يعني بنت عمك من الرحم من الأرحام ولا لا؟ وهي كذلك تقول مثلا ابن خالي. هذه كلها من الأقارب. لكن صلة الرحم بين الرجل والمرأة الأجنبية تختلف عن صلة رحمه إذا كانت المرأة من المحارم. لكن في الحالتين في صلة. الحالتين في صلة. فهو الآن يعني في صلته مثلا بالأعطيات والهدايا والهبات ممكن يشمل المحارم وغير المحارم. لكن الزيارة والكلام والجلوس والكذا هذه إيش؟ إيه يعني هذه المحارم. هذه في المحارم واردة لكن في غير المحارم لا تفعل لا يفعلها. طيب فإذا الحالتين فيها صلة. وأحيانا سبحان الله بعض الناس يصل كيف يصل يعني يرى أن مثلا بنت خاله تقدم بها السن وما في أحد يعني تزوج فيتقدم يتزوجها. يتزوجها إيش؟ سترا عليها وقياما بها وإلى آخره. فمن هذه الجهة تعتبر صلة رحم. يعني ممكن صلة رحم للمحرم للمرأة اللي ما هي من المحارم أن تكون بالزواج مثلا. وقد تكون صلة الرحم مع هذه المرأة أن يسعى في زواجها. يعني عنده بنت عم هو متزوج ما عنده الآن رغبة يتزوج واحدة ثانية، عنده بنت عم كيف يصل رحمها؟ يسعى في زواجها. فيزل واحد من أهل يعني مثلا الأخلاق والدين عليها، واحد صاحب دين خلق يقول له عندي لك امرأة كذا كذا كذا، فإذا وصلها بأن بحث لها عن زوج. فما يعني في فرق، ما يجي واحد يقول والله المرأة إذا كانت من الأقارب لو ما هي محرم راح أزورها وأتكلم معها وأخذ راحتي معها، يقول له لا هذه امرأة أجنبية. وإذا قال طيب خلاص ما لي علاقة فيها، يقول له لا كيف مالك، أنت لك علاقة فيها، بنت عمك يعني كيف مالك علاقة فيها، بنت خالك كيف مالك علاقة فيها، بنت عمتك كيف مالك علاقة فيها. لكن كيف تصلها هو السؤال، هذا لازم يعني مكالمات وزيارات وجلوس واطلع معها السيارة. لا ممكن يصلها بطرق أخرى. وحتى لو قال لعمه سلم لي على البنات جميعا هذه صلة. طيب الأرحام من بينك وبينهم نسب قرابة غير الصهر اللي من جهة الزوجة أو الزوجة من جهة الزوج. ما هي ما المقصود بالصلة؟ الإحسان، قد تكون بالمال بالبدن بالدفاع عن عرضه بطلاقة الوجه بالدعاء بالابتسامة بالهدية بالنكاح بالشفاعة. ممكن نكتب هذا، أعطونا الآن يعني أمثلة على صلة الرحم، أمثلة على صلة الرحم. قلنا السلام والهدية والزيارة والعيادة والتزوج والسعي في التزويج والبشارة والابتسامة والشفاعة. تقول شوية في العمل مثلا، السعي في العمل والأشياء، الخدمة، قضاء الحاجة، الدعاء. الإنفاق، التعليم، نعم، الذب عن عرضه، مناصرة في المناصرة، المناصحة، طيب هذه كلها من صلة الرحم. سؤال عنه. إيش؟ سؤال عنه. التفقد، وتفقد الطيرة، التفقد، تفقد صلة الرحم. وين فلان؟ ليش ما نشوف فلان؟ خير إن شاء الله، وين؟ التفقد، إيصال الخير ودفع الشر، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، هذه هي صلة الرحم. طيب هذول إذا كانوا أهل استقامة وأهل دين، وإذا كانوا كفار أو فجار فمقاطعتهم هي صلتهم إذا كانت تعيدهم من الحق. وإلا يبقى في معاملة حسنة حتى يهديهم الله تعالى. الحديث يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل للرحم بالمكافئ الذي إذا وصلوا رحمه وصلها، لا، الواصل اللي يروح إلى رحم مقطوعة فيبادر ويبدأ. صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، ادفع بالتي أحسن. ولما قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، يعني إيش؟ من وصلني وصله الله يعني صلة وليست مكافأة. والله زارونا زرناهم، أهدونا نهديهم، عزمونا عزمناهم. طيب وإذا ما عزموك ولا اتصلوا عليك ولا أهدوك، خلاص أنت الآن كل واحد من جهة مزفل، خلاص. طيب يقول السؤال: الحيض من شهر، كيف أصلي وأتطهر؟ إذا كان وضوء عند كل صلاة، فهل أردت أن أصلي النوافل أتوضأ لكل نافلة؟ تقول أن الحيض عندها من شهر، يعني مستمر، ترجع إلى عادتها الأصلية. فلنفترض أنه قبل الشهر هذا إيش كان وضعها في الشهر الذي قبله والشهر الذي قبله والشهر الذي قبله. فإن قالت أنا كان عادتي سبع أيام، كلها سبع أيام سبع أيام، الشهر هذا استمر الدم إلى من أوله إلى آخره، صلوا شهر معي الدم، شهر ما خلص، نقول إذن ترجع إلى العادة الأصلية، وسبع أيام فقط اللي تترك فيها الصلاة، والباقي تقضينه، إذا ما صليتي تصلينه، وأنت معذورة في هذا، تتوضئين لكل صلاة وتصلين. ويجوز لك الجمع عند المشقة، تجمع بين الظهر والعصر 4-4، بين المغرب والعشاء 3-4، فيجوز لك ذلك. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في عمل حالي مجموعة شباب عدد من 3-5 لا يصلون الظهر مع الجماعة ويأخرون عن وقتها، علما أن الاستعمارة واحدة والمصلي في الدور الأرضي، ويعلنون صلاتهم جماعة دون المسجد أنهم جماعة يجوز لهم الصلاة جماعة دون الذهاب إلى المصلى. قلت لهم: عللوا لتأخير صلاة الظهر، سكتوا. إذن عليك بالاستمرار في مناصحتي من الفترة الأخرى وبأساليب متنوعة، عند الله يهديهم. هل يجوز قول الله يحييك؟ هو دعاء بطول العمر، يحييك يعني يحييك، خليك عايش، يحييك، مثل يشبه قول أطال الله عمرك، الله يحييك يعني خليك حي. فإن قيده الله يحييك في طاعته، طول الله عمرك في طاعته، فلا بأس. أما أن يدعو له دعاء بدون تقييد، ليش كره العلماء أطال الله بقاءك وأدام الله أيامك؟ قالوا: لأنه يدعو له بشيء لا يعلم هل هو خير له أم لا، يعني يدعي الله يطيل بقاءه. طيب يمكن يطيل بقاءه على إيش؟ على معصية الله. ولذلك يقيد، يقول: أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله بقاءك في طاعته، أحياك الله في طاعته. وقد يكون سلمك الله ما فيها، ما تحتاج إلى تقييد. هل لو ما إعصار، ماذا عن إعصار؟ الآن المشكلة شف هؤلاء يعني أو الضعف اللي فينا، أن الإعصار ينشأ في منطقتنا العربية ويمشي في منطقتنا واسمه أجنبي، خلاص موجاتين يسموا كاترينا ومدري إيش وعصيف، مرة اسم ذكر مرة اسم مؤنث كذا، كاترينا لا، ثم ينسب إليه كاترينا فعل وكاترينا فعل وكاترين سوى هذا وقضى وعمل، وكأن خلاص هو الفاعل يعني، ولا يذكرون الله أبدا. طيب هذا إيش سموه الإعصار؟ إيه؟ اسم هم عندهم مرة يقول لك مرة نسميه مذكر مرة مؤنث. يلا وش سميتوه هذا ما شئت مثل المولود يعني قولوا اوه تعال انت اهلا وسهلا. اول شيء يعني اعصار ما له علاقة بمناطقهم، هم اذا صار عندهم طيب سموه كيفهم. اثنين وما يلزم ترى يعني واحد لازم نسميها خاصية جات من الله عز وجل. لكن لو سموا لو سمينا اي شيء، لو سمينا اعصار عمان باعتباري بدا هناك، لو سمينا اعصار الجنوب جنوب الخليج، لو سمينا اي اسم المشكله مو مشكله. ثانيا الله عز وجل يعني يغير الامور باشياء لا قبل يعني ما لنا بها سابق عهد. هذا ملاحظ يعني ما هو معروف ان المنطقه الجزيره العربيه منطقه اعاصير، يعني تجي فيها مثلا عواصف ترابيه وعواصف رمليه وتجي فيها نعم، اما ان توصل لاعصار بعدين هذا الاعصار سرعته كم يكون 260 كيلومتر في الساعه. يعني اللي ضرب نيو اورليانز هذاك كان سرعته 140 سوى فيها خسائر عظيمه. هذا 260 يعني يعني شيء رهيب، يعني يتحرك 260 ما الذي يبقى امامه. ففي تغيرات مناخيه يحدثها الله الان في الواضح، يعني تنزل امطار في وقت ما هو بالعاده، يجينا اعصار ما هو بالعاده، ويجي غيرنا اشياء تصحر قضايا وحر ما هو بالعاده، ويجيهم يعني ايضا ذوبان جليد واشياء. في امور الان كذا في العالم هم يقولون تغيرات مناخيه، وهذا واضح واضح انه في تغيرات مناخيه. والتسونامي هذا اللي جاء هذا مو طبيعي، هذا شيء يعني. طيب الاعصار هذا رابعا يجي على بلد مسلمين فيضر الصالح والطالح، يعني ما هو انه والله لا يصاب به الا الفجره، لا يعم. فايش يعتبر؟ عقوبه وابتلاء معا في وقت واحد، يعتبر عقوبة وابتلاء. فبالنسبة للمؤمنين أهل الطاعة لو أصابهم هذا الإعصار بأي شيء، خوف، موت، جراح، تلف أموال، هذا اسمه بالنسبة لهم ابتلاء. وأما بالنسبة للفجرة والمرابين وأهل الزنا والرشوة والمخدرات والخمر والفواحش إيش يعتبر هذا الإعصار؟ يعتبر انتقام، يعتبر انتقام عقوبة. طيب الإعصار هذا الآن كيف نواجهه؟ طبعا هم الآن في إجراءات للسلامة عامة، مثلا يقولون والله إذا كان اللي جاي في طريق الإعصار يسوي إخلاء للناس اللي يجي في طريق الإعصار. لكن أحيانا يصير الإعصار أسرع من الإخلاء فيدرك ناس ما تم إجلاؤهم بعد، بعضهم يرفض الجلاء. إذا كان مدمر فالجلاء من وجه الإعصار ممكن يكون واجب، لأن إنقاذ النفس واجب. وإذا لم يكن يعني إعصارا مدمرا هي ريح عاتية وفيها أمطار وبرق ورعد، برق ورعد وعواصف ومطر شديد غزير وبرق ورعد، لكنه ما هو يعني مدمر قاتل معنى أنه خاص مثل عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. خلاص يعني ما تذر من شيء أتت عليه، يعني كما قال الله في الآية الأخرى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الباقي كله تدمير تام. خلاص إذا عرفوا من يعني سيرة الإعصار وطريقة الإعصار وطريق الإعصار أنه مدمر، فيجب الجلاء يذهب منها من وجه، لأنه لا معنى للبقاء إذا كان مدمرا. فهم يقولون في مناطق ممكن يكون مدمر، في مناطق لا سيأتي مخفف، يتوقعون كذا، يتوقعون يقولون يمكن يجي يوصل إلى بعض السواحل دول الخليج الشرقية، بعض السواحل يعني يجي مخفف مخفف. طيب يعني إذن ما يلزم، فقال الواحد هل يلزمنا شرعا أن نسافر من المكان اللي احنا فيه؟ نقول إذا ما عرفنا أنه هو مدمر ما يلزم، ما يلزم المهم. الإعصار هذا قالوا سترتفع فيه الأمواج، طيب وتضطرب فيه البحر، يضطرب فيه البحر، فما حكم ركوب البحر وهو هائج؟ الجواب لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس للتهلكة. فإذا عرفنا أن الإعصار جاي ويخلي فيه اضطراب أمواج في البحر ما يجوز واحد ينزل على البحر، وقد وردت آثار في النهي عن ركوب البحر وهو هائج والبراءة ممن دخل فيه وهو هائج. ليش؟ لأنه إلقاء بالنفس للتهلكة، خلاص ما يدخل في البحر وهو هائج، انتهينا. فإذا عرفنا مثلا أنه يصل إلى هذه مثلا المنطقة مثلا يوم اليوم اليوم وبالليل بكرة كذا، خلاص ما حد يروح البحر. طيب نقطة سادسة، في تفاوت لا شك من المناطق التي يصيبها هذا الإعصار، في مناطق مثلا يقولوا ارتفاع الموج فيها 12 متر، في مناطق فيها ارتفاع موج مترين ونص. يعني أمس في الليل دخلت المياه في سواحل عمان 300 متر في اليابسة، أمس دخلت المياه في سواحل عمان في بعض سواحل عمان اليابسة 300 متر، 300 متر دخلت، وقد دخلت المنازل الماء إلى إلى إلى إلى منازل بعض الناس أمس، يعني قالوا إن بعض المياه دخلت منازل بعض الناس، هو لأنه هو الذي صار عاتي جدا طبعا، خاص يغرق يعني خاص يصير البيت جوا البحر، لكنه يعني هو إلى الآن ارتفاع أمواج ودخل في اليابسة، دخل في بيوت بعض الناس، لكن ما قالوا إنه أغرقها خلاص صارت أثرا بعد عين، يعني مثل التسونامي لما جاء غطى البيوت غطى كل شيء، ما رجع إلا بهم إلا هو في الوحل، خلاص دفنهم إعصار لما جاء في التسونامي فيه دفنهم أحياء خلاص. اللي عندنا هنا ما هو مثل التسونامي، مخفف عنه. طيب وإذا قالوا استمر، إذا استمر إلى الأمام سيكون مخفف أكثر، يعني إذا وصل إلينا، إذا وصل إلينا يكون مخفف أكثر. سابعا إن الله قادر على أن يغير اتجاه هذه العاصفة وهذا الإعصار، فيكون مثلا توقعات أنه يمشي على الساحل الشرقي للجزيرة العربية ويمر بعمان ومضيق جبل هرمز، طيب وبعدين ينتقل شواطئ عمان ثم شواطئ الإمارات ثم شواطئ الشرقية ثم شواطئ، لكنه يعني هو يخف يعني بزعمهم انه هكذا خط الليل. طيب ممكن اثناء المرور ينحرف ويروح الى ايران مثلا، يروح شرق ممكن وارد، ممكن يتلاشى قبل أن يعني يقدروا أو بخلاف ما قدروه، ممكن. ثامنا، إيش الوسيلة لمقاومة الإعصار؟ الاستغفار. نقول الاستغفار في مواجهة الإعصار. الاستغفار في مواجهة الإعصار، التوبة، الإنابة، الخشوع. فهذه وقفات أو هذه بعض الأشياء عن هذا الإعصار. وبعدين نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله السلامة للبلاد والعباد وبلاد المسلمين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يبعد عنا البلاء ويصرفه، إنه سميع مجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة ماجستير لدي سؤال، كنت في إعداد مخطط بحث كامل في موضوع تخريج الفروع على الأصول، والسؤال الذي يجب أن نستعين به على طلاب العلم للمساعدة في الوصول المعلومات، علما أني سأقوم بالرجوع إلى ذات المراجع التي سوف يرجع إليها. يعني إذا الآن يعني هي تستأجر شخصا في إرشادها لمواضع معينة للمعلومات، إذا كانت هي ستقوم بالبحث وكان نظام البحث العلمي لا يتعارض مع استئجار شخص ليدل على مصادر فلا مانع. يعني هم الآن إيش يبغون من البحث؟ قياس قدرة الطالب أو الطالبة على البحث، صح ولا لا؟ قدرة على البحث وتطليع المعلومة. فلو جاء واحد وقال لشخص، قال له يا أخي أنت طلع لي المعلومات، لأن ترى يعتمد إيش هو البحث. إذا كان البحث جمع طرق حديث، جمع طرق أحاديث، فجاء قال له يا أخي جمع لي بلا طرق أحاديث وأنا أطبعها، يا سلام، إيش باقي منه؟ هذا هو البحث أصلا. البحث هو جمع طرق، لكن قد يكون البحث جمع طرق، لكن قد يكون البحث دراسة أسانيد. طيب، فجمع الطرق ما لا بد منه، لكن ما هو أساس الرسالة؟ ما هو أساس الرسالة؟ فقد يجوز أن يستأجر شخصا في جمع الطرق، لكن ما يجوز أن يستأجر شخصا في دراسة الأسانيد. بعدين يقول له إيش؟ هات ويقدمها باسمه. في دراسة فرنسية أن 77% من بحوث الطلاب مسروقة من الإنترنت، مسروقة من الإنترنت، كبي وبيت، أسهل شيء وخذ درجة يلا. وفي ناس الآن عندهم ماجستير ودكتوراه ما دروا عنها، أو بس يقرأها كذا قبل المناقشة، يروح يقرأها ويروح، وكل ما قالوا الملاحظ يقول جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك يا شيخ، شكرا، ملاحظة في محلها. ويمكن يجادله في كم مرة بس يلا، قد تم حصول باحث على مصدر الماجستير والدكتوراه، وهو كله شهادة زور أصلا، ما عطى واحد 10,000 15,000 سواله هي وسمكرها وجابها وقال يلا خذ، وأخذ عليه درجة. غش، هذا غش. الشاهد يعتمد على نظام الرسالة ونظام البحث، وإيش دور المساعد الآخر الذي سيستأجر، ما هو دوره، ثانوي أساسي إيش دوره. وكذلك أنا ممكن أستأجر واحد يراجع لي الرسالة، يعني أنا أبحث وأغلص كذا، ثم أذهب إلى شخص مثلا عنده علمية عالية وأقول يا أخي لو سمحت راجع لي الرسالة، إذا فيها أخطاء، إذا فيها كذا، تفضل هذه أجرة، ما في مانع، ما في مانع. ما عاد قال ولا نسمح لكم بمراجعة الأبحاث، ما عاد خلاص. بس المهم من الذي قام بالعمل الأساسي؟ هذا لا بد منه. طيب، كنت في مكة صليت في الفندق باتجاه الحرم مقدرا جهة الكعبة، بعد انتهاء الصلاة فترة وجدت السهم، بعدما كنت أظن أنه لا يوجد السهم، وكنت منحرف بعض الشيء. من جاء إلى مكان فلا بد أن يسأل، إذا ما كان يعرف لا بد أن يسأل، فإذا كان ما كان يعرف فلا يجوز له الاجتهاد، وإذا اجتهد يعيد الصلاة. هذا في حالة إيش؟ إذا جاء إلى مكان وهو لا يعرف القبلة فيه ورفض أن يسأل أو تفرط أهمل ما سأل، قال يمكننا كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين قوله إنا أنزلنا القرآن عربيا وقول فرت من قسورة؟ أن وجود بعض الألفاظ في الكلام قليلة، نسبتها قليلة، لا تخرجه عن كونه عربي. في كم كلمة حبشية وكم كلمة فارسية مثلا، لكن لا تخرجه عن كونه عربيا. وبعدين العرب عربوها واستعملوها ودخلوها في لغتهم، خلاص صارت عربية. ما رأيكم في الباتوك؟ سبق أن قلت رأيي في الباتوك بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أن حكم مس الدبر له نفس حكم مس الذكر. ليس كذلك، ليس كذلك، في فرق. ليس من مس الألية أو الدبر كمن مس ذكره، في فرق بينهما. وإذا الحديث ورد من مس ذكره فليتوضأ أو مس الفرج، طيب الفرج من فرج؟ وممكن يقول والله مثلا فتحة الدبر هذه طبعا هو ليس مجالا للوطء في المرأة بالتأكيد، لكن من جهة التعريف اللغوي ممكن ينطبق الفرج من فرج، لكن الدبر الألية ليس حكمها حكم الفرج ولا حكم الذكر. فلذلك لو مس الأليه لا ينتقض وضوءه. طبعا هو أتكلم على ألية نفسه، أما مس عورة الغير طبعا تختلف. هل إذا قال أحد الإخوة لأحد الأخوات في غرفة من الغرف أريدك زوجة لي أو ما شابه، قالت وأنا قبلت أمام الناس في غرفة، يعتبر زواجا؟ لا طبعا، لا طبعا أبدا ولا يمكن. عليكم السلام. الله، الزواج في ولي يقول له زوجتك إيجاب، وذاك يقول له قبلت. مو المرة تقول لرجل زوجتك نفسي، لا. وعند ذلك الشهود إذا شهدوا يعتبر هذا عقدا شرعيا. في نهاية السنة تكون بعض المدارس ودور التحريض بعمل حفلات تخرج يعملون فيها مسيرة، والله أنا رأيي ترك هذه المسيرة، وخصوصا في مراكز تحفيظ القرآن. هذه يجب أن تكون نقية تماما، بعيدة تماما عن مشابهة الكفار بأي طريقة. ونحن نعرف أن المسيرة ما جاتنا من بلاد المسلمين، ما جاتنا من المسلمين، ولا هي من عادات المسلمين، هذه جاتنا من عند القوم، ما جاتنا من عند المسلمين. ما حكم القسم برب المصحف؟ الآن المصحف يشمل كلام الله ويشمل الورق والحبر، فأنت ما يجوز تقول أقسم برب كلام الله، يعني رب الرب. طبعا الرب تشمل الخالق وتشمل الصاحب، صاحب الشيء، رب الشيء. فالآن كلام الله هو صفة من صفاته، فما في ما لها معنى رب كلام الله، ما في. لكن وإذا قصد كذلك أن يقسم بكلام الله فأقسم بكلام الله، قال أقسم بآيات الله، أقسم بكلام الله، يصح، لأنه يجوز الحلف بالله وصفة من صفاته. أما الحلف بالورق والحبر ما يجوز، لأنه حلف بمخلوق. فإذا قال قصدي بحلف المصحف الورق والحبر، هذا الورق الجلد والحبر والأوراق هذه، تقول هذا لا يجوز. وإذا قال أقصد الحلف أقسم بكلام الله فنقول لا بأس، فكلام الله صفة من صفاته. أبي عنده دكان يبيع دخان، ونصحناه أن هذا المال الذي يجيبه حرام، ولكن مصر، ما حكم أخذنا منه؟ أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أنتم لكم نفقة من أبيكم، إذا كنتم محتاجين للنفقة تأخذوا منها بغض النظر هو يجيب فلوسه من وين، لكن ما تتوسعوا حتى يأذن الله بالفرج لكم من هذه المال، أو يكون لكم مصدر مال آخر. معلمة في مركز تحفيظ القرآن وآخر عام دراسة، يعطونها الإدارة هدايا لحبها في الله، يعطونها الإدارة، الإدارة يعني الدارسات، يقول الدارسات، الدارسات ما يجوز أن يعطوا المدرسة شيء، ولا جاءت العلاقة التدريسية موجودة والدرجات بيدها والاختبارات شغالة والتصحيح شغال، ما يجوز الهدايا في هذا الوقت إلا بعد انقطاع الصلة التدريسية تماما. قمت ما نويت أن أصوم فصليت الفجر ونمت، وقمت للظهر ونمت، صليت الفجر ونمت وقمت للظهر ونمت، طيب متى نويت؟ يقول الساعة 3 وصمت. بعض العلماء ما يصحح الصيام إذا كان قبل الزوال، وما أدري إذا ما كان في الصباح، وبعضهم يقول لا يصح حتى لو بعد الزوال، ولكن لا يؤجر إلا على الفترة أو المدة التي نواها. فلو واحد ما أكل من بعد الفجر إلى الساعة 3 ما أكل ونوى الصيام، يؤجر من الساعة 3 إلى الساعة 6 مثل وقت المغرب، خلاص. واحد نوى من الساعة 8 الصباح يؤجر من 8، واحد نوى من الفجر له الأجر كاملا، من قبل الفجر معناه له الأجر كاملا. أب عنده أبناء وبنات، اشترى لكل أبناء سيارة لحاجتهم لها، وعنده بيت جعل كل ابن شقة، ويكرم بناته يشتري طلباتهن وما يحتاجن إليه. بالنسبة للعطايا الكثيرة يضع نصف ثمنها للمرأة في للنساء في حساباتهن، بيت سيارة، يضع نصف مثل نصف قيمتها لهن في حساباتهن. أما بالنسبة للأشياء اللي يعني التي هي حاجة مثل دواء المرض، ما يشترط إذا عطى واحد دواء مرض أنه يعطي الثاني قيمته، إذا كان ذكرا مثله، إذا كانت أنثى نصف القيمة، لا. الحين واحد مثلا ابتلاه الله بمرض ولده وسوى عملية وكلفت زراعة كذا مدري 300,000، هل يجي الأولاد الآخرين يقول ما أعطيت 300 وما أعطيتنا؟ نقول لا، هذه عطية لحاجة، لحاجة. وهكذا، فإذا كان لها حاجة ما عندهم مثلها وطارأت فلا بأس أن يعطي الولد، لكن إذا كانت قضية، إذا كانت عطية خطيرة وقد يقوم بهم نفس الحاجة، سيارة، بيت، فلا بد أن يعطيهم، يضع لهم في حساباتهم مثله. العمل بحديث ضعيف في الأذكار ما دام ما ثبت فلا يعمل به حتى لا يتحول الذكر إلى بدعة، ما ثبت ويقوم يواظب عليه ويوقته بوقت معين وزمان معين. أنا أريد تصميم موقع إسلامي وأضفت دروس، أضفت دروس مسجلة من أشرطة خارجية غير متوفرة على النت، أرفع على الموقع، هل يجب أن أستأذن من أصحابها؟ إذا علم أنهم يريدون حقوق عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تقدم شخص لا يريد أحكام التلاوة لأم الناس وكان بين المصلين أشخاص أفضل منه قراءة، هل يؤثمون لإعادة؟ ممكن، نعم، لأنه الآن هم الآن تسببوا بتخاذلهم، تخاذلهم في أن يتقدم شخص يكسر في القرآن، يعتمد عليه. إذا كان في لحن جلي ما يجوز يخليه أمهم، لا يجوز. اللحن الخفي لا بأس. إحدى قريباتي على درجة من الجمال ومستوى المادي وطبيبة ورغم ذلك وصلت 40 ولم تتزوج، هل يمكن أن يكون الأمر نازل عن سحر أو عمل أو ما شابه ذلك؟ ممكن ممكن، لا ما هو شرط، ما هو شرط سحر. تدعو ربها أن يسوق الرزق إليها ويتعاون أهل الخير في البحث عن زوج مناسب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك صلاة تسمى صلاة نارية؟ أيوة في، بس بدعة محرمة، وهي من الصيغ المبتدعة المخترعة. ونجد بعض الطرق كالتيجانية وغيرها عندهم من هذه الأشياء. صلاة التسابيح عدد من العلماء قالوا لا تثبت، كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ باز بن عثيمين، يعاني من استمرار. طيب هذا السؤال تقدم الجواب، وهل يجوز أن نرفع تسجيلات تباع في الأسواق دون إخبار أصحابها؟ إذا كانت حقوق طبع منسوخ النسخ محفوظة لا تفعلوا ذلك إلا بإذن. نرجو إجابة هذا السؤال. نحن طلب المسلمون في ألمانيا وذبح المواشي والدواجن يتم بصفة آلية، ولكن لا ندري كيف. طبعا طريقة الذبح الشرعي قطع مجرى الهواء، مجرى التنفس والطعام، ما فر الأوداج، قطع الودجين، عرقي الرقبة من العرقان من جانبي الرقبة. فالأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة إلا إذا علمنا خلاف ذلك. إذا علمنا أنهم لا يذبحون أو أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية ما نأكل. طب إذا ما علمنا فنحن على الأصل نأكل حتى نعلم أن الذبح غير شرعي تتوقف. ما حكم السكان الأصليين لأوروبا أنهم نصارى مع الكتاب وملحدون؟ لا إحنا ما علينا، يعني هم ما علينا أشكانوا أصلا من زمان، بعدين نفكر نورمانديين من أول من زمان، والفايكنج هذول كانوا فيه وإيش كان، نحن علينا الآن. الآن هذول إيش وضعهم الآن؟ لو قالوا نحن نزعم باتباع عيسى ونعظمه نقول أنتم نصارى، لو قالوا نحن نزعم اتباع موسى ونعظمه نقول أنتم يهود، وخلاص هذول أهل الكتاب علينا بواقعهم الآن. جاء واحد قال أنا ملحد ما أؤمن لا برب ولا بي ولا الكتاب ولا كذا ولا بعيسى ولا شيء، خلاص أنت ملحد إذا، خلاص معاملك على أنك ملحد. أنت لو تذبح الآن ما نأكل ذبيحتك أبدا، النصراني لو ذبح ممكن نأكل ذبيحته. اشترى قطعة أرض يبني عليها عمارة ويبني أن يبيع شقتها، فهل سيخرج الزكاة على الأرض والعمارة؟ نعم، لأنه ناوي يبيع. ما حكم قول جمعة مباركة في رسائل الجوال؟ لا يواظب على هذه الكلمة، لا يواظب، يخليها ذكر من أذكار المخترعة حتى يطلع جيل جديد وبعدين كاتبين بالأذكار أذكار الجمعة أن يقول جمعة مباركة، خلاص سواها سواها ذكر شرعي يواظب عليها. هل يجوز الأمة أن تسدد ديون أولادها المتزوجين من زكاة مالها؟ إذا كانوا مطالبين ما عندهم نعم. أعمل مبرمج حر غير مرتبط بشركة وتقدم معلومات من العقارات لشركات التأمين في شركة، وهناك شركة تقدم معلومات عن العقارات لشركات التأمين في أمريكا، وهذه تعمل برنامج سيستغل غرض شركات التأمين في أمريكا والحرص عليها. طلبوا مني الدخول في هذا العمل، لا توافق ما دام انت عارف انه هو هذا البرنامج يخدم شركات التامين، شركات الميسر، شركات القمار، مجلس تشتغل فيه. دكتور متزوج دكتوره تزوجت دكتورا وجاء من الاردن لعمل تخصص في امريكا، والزوج دخل الجامعه ولكنهم رفضوها، وجاءها عرض في ولايه ثانيه، هل يصح ان تسافر وتحصل على الشهاده علما انها محتاجه لسنتين وتكون وحدها؟ هل يجوز لها السفر للدراسة وحدها؟ ثلاث ساعات بالطائرة؟ الجواب لا يجوز. هذا سفر بدون المحرم وفي بلاد الكفر وستقيم وحدها، لا، هذا اسمه خطر. أنت الآن لو فعل، لو سمح لها بذلك عرضها للخطر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. شاب على علاقة غير شرعية مع بنت من سنة ونصف، في النهاية قرر يتزوجها ولكن أهلها رفضوا، والآن خطف البنت ويريد أن يتزوجها دون إذن أهلها، ويريد اشترك الطائرة ويريد أن يسافر بها، والأهل مصممون على رفض الشاب. بعد أن تتدخل الناس كي يواصلوا حل هذه المشكلة، بماذا تنصح الأهل وبماذا تنصح الشاب، علما أن البنت تحبه وتريده؟ أنصح الشاب أن يتوب إلى الله ويرد البنت فورا لأهلها، وأنصح أهلها أن لا يظلموها بمعنى يذيقوها سوء العذاب حتى تعزم على الهرب مرة أخرى. هذه البنت يبغى لها موعظة، هذه البنت يبغى لها دعوة إلى الله الآن. كيف تخرج مع واحد، كيف تخرج مع واحد، لأنه ما خطف البنت هذا إلا وهي بينهم تعاون، إلا وبينهم اتفاق، ولا كان صاحت ورفضت وأبلغت واستنجدت، لكن ما فعلت ذلك. فإقامته معها حرام وإقامتها معه حرام، حتى يعيدها إلى أهلها وينتظر جواب وليها. يوسط ناس، لكن بالطريقة هذه أخطف بنت روح يلا، بحجة أنه بينه وبينه محبة، مو أصل علاقة غير شرعية، جاءت من شبكة الإنترنت. هذه عواقب المصائب المعاصي. وأنصح الأهل بعد ما يعظوها ويذكروها بالله، إذا تابت أن يكتب الشاب وينظروا في أمره، وإذا تاب زوجوه منها. هم عندهم نظرة إلى أن هذا في، يعني معنى الكلام يعني أنه هذا الآن في وضع مثلا ما هو وضع مطمئن، وجواز السفر كذا تبعه ومن بلاء، يعني اختلاف ببلدان في وقت زمن الغربة أحيانا يؤدي إلى يعني صعوبات يعني. فهم يبدو يعني أنهم ما يبغوا يزوجوه لأجل قضية صعوبات في السفر والتنقل ووثائق السفر والجنسية وكذا واختلاف البلد. فولي البنت عليه أن يختار لها الأصلح. فإذا خشي عليها من الزنا، يعني الآن يخليها تتزوج الرجل ولا تزني، لا، في تفكير لازم يكون الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوج دخل بزوجته فترة العقد وعرف الناس في بلده، عرف الناس في بلده جرى أن لا يدخل بزوجته إلا بعد البناء، هل عليهما شيء فيما حدث بينهما؟ لو حدث وحملت المرأة هل يجوز إسقاطه؟ يسارعان بالزفاف، خلاص يسارعان بالزفاف وانتهينا. ينبغي مراعاة عرف الناس في هذا، يعني إذا أهل البنت قالوا ما نسمح لك تدخل بها إلا بعد الزفاف، هي الآن عندنا، ما هي تحتك الآن، ما هي في نفقتك، ما انتقلت إليك، إذن خلاص يلتزم بهذا. والآن بدل من إسقاط، فكر بإسقاط الجنين، فكر بتعجيل العرس لننتهي من هذه القضية. الخصام بين اثنين من الإخوان، واحد منهم بدأ بالسلام والآخر لم يرد، من يبدأ بالسلام؟ الذي بدأ هو خيرهما، وقد أزال الإثم عن نفسه بالسلام، والآخر اللي ما رد آثم، ومرتكب لمعصية خالف أمر الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال في معصية وإثم حتى الآن حتى يعود لصاحبه ويرد عليه السلام، يجب عليه فورا أن يرجع إلى صاحبه ويرد عليه السلام. الذي سلم قد أنهى الهجران والقطيعة وترد عليه الملائكة السلام إذا رفض ذاك السلام، ولا يحزنه ذلك لأنه قد أدم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة الفجر والصبح مباشرة بعد الأذان؟ هل يجوز صلاة الفجر والصبح مباشرة بعد الأذان؟ نعم، إذا طلع الفجر فعلا يجوز، إذا طلع الفجر فعلا يجوز. في إحدى رسائل الجوال زاد وردت رسالة عن لبس الشهرة، وعلق الشيخ أنه يوجد سيارات شهرة، هل لنا أن نعرف ما هو المقصود بهذه السيارات؟ لما أردنا كتابة هذه الرسالة جرى نقاش مع فضيلة شيخنا العلامة المسدد الموفق بإذن الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، هل ثوب الشهرة مفهومه يشمل السيارات؟ طيب لوحات الأرقام المميزة، أرقام الجوالات المميزة؟ فقال الشيخ أنا لا أرى أن يشمل لوحات سيارات ولا يشمل أرقام الجوالات المميزة، لكن أرى أنه يشمل السيارات. يقول السيارة مثل الثوب تظهر للآخرين يعني ظهورا بينا واضحا. ما هو ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة مثاله الثوب الصارخ الذي مثلا في ألوان فاقعة، ألوان يعني تفصيله غريب وعجيب، تفصيله ألوانه إذا واحد لبسه طلع أمام الناس رفع الناس إليه أبصارهم من غرابة هذا الثوب، سواء كان في تفصيله ولا في ألوانه في شكله رفع الناس إليه أبصارهم. في سيارات الآن نفس الشيء، سيارات شهرة ألوان صارخة، تصميم للسيارة غريب عجيب، بحيث الواحد إذا مشى في الشارع كل الناس يلتفتون إليه. ليش؟ لشذوذ وغرابة ويعني شكل السيارة أو لون السيارة. فإذا هو إيش قصد؟ الترفع عليهم، كأنه يقول أنا عندي ما ليس عند أحد من العالمين، يلا انتبهوا إلي أنا الذي. هو قصد الشهرة، قصد يقوله تقصد صاحب السيارة اللي كذا كذا كذا، خلاص صار بين الناس، أراد أن يشتهر بثوبه، أراد أن يشتهر بسيارته. هذا يوم القيامة الله ذكر في صاحب ثوب الشهرة أنه يلبسه الله ثوب مذلة، وفي رواية يلهب فيه النار. فليش؟ لأن اللي يبغى يشتهر يعني هذه قضية أن يرفع الناس إليه أبصارهم، والاشتهار بهذا والاستعلاء على خلق الله يعاقب بنقيض قصده ويذله الله. في سيارات نفس الشيء، سيارات مثل الثوب الغريب العجيب الصارخ الذي يرفع الناس إليه أبصاره. ولذلك كره السلف الشهرتين في الثياب، الثوب النفيس جدا جدا والغالي جدا جدا، والثوب الوضيع جدا جدا. يعني الآن لو واحد مثلا الآن راح مثلا طالب جامعي مثلا أو موظف في شركة لبس ثوب وحط فيه 17 رقعة مثلا، 17 رقعة، روح داخل فيه على الشركة وعلى المدرسة وعلى الكلية، إيش هذا؟ أراد الشهرة، أراد الاشتهار، كره السلف الشهرتين، الوضيع جدا والنفيس جدا، وكل واحد يلبس على قدر ماله، يعني الغني يلبس ثوب جيد، الفقير يلبس ثوب متواضع على حسب ماله. لكن لو واحد راح يعني أتى واحد أتى بثوب أراد أن يشتهر به، الشهرتين الغالي جدا والوضيع جدا، فهذا هو المحذور. توفرت لي وظيفة شركة اتصالات، والله شركة اتصالات يعتمد على الوظيفة، لأن في بعض الوظائف فعلا محرمة، يعني يخدم أرقام الميسر ويخدم خدمات الميسر ما تجوز، وفي وظائف مباحة جائزة، القسم الذي يعمل فيه ما فيه هذه الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المرات بتكون عندها قنينات بعض الروائح الغالية ثمن الشامبو وتملأها براحة أخرى وتبيعها، لا تنوي الغش، ما يجوز ولو ما نوت الغش، لأنه النتيجة ما هي؟ أن تجيب قنينة لعطر غالي وتحط فيه عطر رخيص، ما يجوز، هذا غش، نيتها ما نيتها النتيجة ما هي؟ غش. أن الناس إذا اشتروا هذه القنينة سيظنونها هذا عطرا نفيسا، سيظنون هذا العطر نفيسا، هذا لا يجوز. لكن لو أبلغته قالت ترى هذه زجاجة كذا، ترى لكن العطر كذا اللي في الجوة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هل يجوز أن نقول طيب هذا عن طول العمر؟ سبقت الإجابة عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.